بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا نكمل إن شاء الله في هذا المجلس الثامن تتمة قراءة شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى قول المؤلف، وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الشرح. وقوله سبحانه هذا معطوف على سورة في قول المؤلف ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص: الأول والآخر والظاهر والباطن. هذه أربعة أسماء كلها متقابلة في الزمان والمكان، تفيد إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شيء أولا وآخرا، وكذلك في المكان ففيه الإحاطة الزمانية والإحاطة المكانية. هو الأول فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: الذي ليس قبله شيء. وهنا فسر الإثبات بالنفي، فجعل هذه الصفة الثبوتية صفة سلبية. وقد ذكرنا فيما سبق أن الصفات الثبوتية أكمل وأكثر، فلماذا؟ فنقول فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لتوكيد الأولية، يعني أنها مطلقة أولية، ليس أولية إضافية، فيقال هذا أول باعتبار ما بعده وفيه شيء آخر قبله. فصار تفسيرها بأمر سلبي أدل على العموم على أنها أولية مطلقة، ولهذا قال: ليس قبله شيء. فهذا باعتبار التقدم الزمني. والآخر فسره النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام بقوله: الذي ليس بعده شيء. ولا يتوهم أن هذا يدل على غاية لآخريته، لأن هناك أشياء أبدية وهي من المخلوقات كالجنة والنار، وعليه فيكون معنى والآخر أنه محيط بكل شيء فلا نهاية لآخريته. نعم، هذا الكلام يعني حتى نوضح أيضا، حينما نقول هو الأول، هل معناه أن هناك ما يمكن أن يكون قبله؟ احتمال، لكن فذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بالسلب فقال: ليس قبله شيء، فليؤكد الأولية يعني أنها مطلقة، الأول في كل شيء، ليس بمعنى يعني أنها إضافية له. وكذلك الآخر، فليس معنى ذلك أنه يعني هذا آخر أو غاية لآخريته سبحانه وتعالى، وإنما أنه محيط بكل شيء، لأن من يحيط بكل شيء لا بد أن يطلع على الأول وعلى الآخر. فصار الله سبحانه وتعالى أول ليس قبله شيء يعني محيط بكل شيء، وآخر ليس بعده شيء يعني محيط بكل شيء. فمعنى الأول والآخر هي الإحاطة في الزمان والمكان. نعم. الظاهر، وقوله والظاهر من الظهور وهو العلو، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي ليعليه. ومنه ظهر الدابة لأنه عال عليها. ومنه قوله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه، أي يعلو عليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في تفسيرها: الذي ليس فوقه شيء، فهو عال على كل شيء. قوله والباطن فسره النبي صلى الله النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي ليس دونه شيء، فهذه كناية عن إحاطته بكل شيء، ولكن المعنى أنه مع علوه عز وجل فهو باطن، وعلوه لا ينافي قربه عز وجل. فالباطن قريب من المعنى من معنى القريب، فالباطن قريب من معنى القريب. تأمل هذه الأسماء الأربعة تجد أنها متقابلة وكلها خبر عن مبتدأ واحد، لكن بواسطة حرف العطف، والأخبار بواسطة حرف العطف أقوى من الأخبار بدون واسطة حرف العطف. فمثلا وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هي أخبار متعددة بدون حرف العطف، لكن أحيانا تأتي أسماء الله وصفاته مقترنة بواو العطف، وفائدتها أولا توكيد السابق، لأنك إذا عطفت عليه جعلته أصلا والأصل ثابت. ثانيا إفادة الجميع ولا يستلزم ذلك تعدد الموصوف. أرأيت قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، فالأعلى الذي خلق فسوى هو الذي قدر فهدى. فإذا قلت المعروف أن العطف يقتضي المغايرة، فالجواب نعم، لكن المغايرة تارة تكون بالأعيان، تارة تكون بالأوصاف، وهذا تغاير الأوصاف، على أن التغاير قد يكون لفظيا غير معنوي، مثل قول الشاعر فألقى قولها كذبا ومينا، فالمين هو الكذب ومع ذلك عطفه عليه لتغاير اللفظ، والمعنى واحد، فالتغاير إما عيني أو معنوي أو لفظي. فلو قلت جاء زيد وعمر وبكر وخالد فالتغاير عيني، ولو قلت جاء زيد الكريم والشجاع والعالم فالتغاير معنوي، ولو قلت هذا الحديث كذب ومين فالتغاير لفظي. واستفدنا من هذه الآية الكريمة إثبات أربع أسماء لله، وهي الأول والآخر والظاهر والباطن، واستفدنا منها خمس صفات الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية وعموم العلم، واستفدنا من مجموع الأسماء إحاطة الله تعالى بكل شيء زمنا ومكانا، لأنه قد يحصل من اجتماع الأوصاف زيادة صفة. فإذا قال قائل هل هذه الأسماء متلازمة، بمعنى أنك إذا قلت الأول فلا بد أن تقول الآخر، أو يجوز فصل بعضها عن بعض، فالظاهر أن المتقابل منها متلازم. فإذا قلت الأول فقل الآخر، وإذا قلت الظاهر فقل الباطن، لئلا تفوت صفة المقابلة الدالة على الإحاطة. نعم المؤلف هنا المؤلف هنا رحمه الله تعالى تكلم عن مسألة الباطن، والكلام في الظاهر والباطن مثل الكلام في الأول والآخر، لكن تكلم عن مسألة وهو أن الله عز وجل في هذه الآية لم ذكر العطف، وهل يقتضي العطف المغايرة؟ ذكر هنا فائدة مهمة، وهو أنه أحيانا قد تعطف بالواو وأنت تقتضي مغايرة المعنى، ومثل قوله جاء زيد وعمر وبكر وخالد، وأحيانا تقتضي فقط مغايرة يعني هذه مغايرة عينية، وأحيانا مغايرة معنوية مثل جاء زيد الكريم والشجاع والعالم، فكل صفة منها تختلف في المعنى عن الصفة الأخرى. وأحيانا يكون العطف من باب التغاير اللفظي، جاء أو هذا فألف قولها كذبا ومين، المين هو الكذب، مع ذلك يعني عطفه بواو العطف للتغاير اللفظي. فالتغاير إما عيني أو معنوي أو لفظي. وهذه الآية أيضا فيها خمس أسماء، وخمس صفات، لكن المسألة الأخيرة يعني محل نظر أو من المؤلف، هل هذه الأسماء متلازمة بمعنى أنك قلت الله هو الأول ينبغي أن تقول الآخر هو الأول والآخر، أم يجوز فصل بعضها عن بعض؟ المؤلف يقول الظاهر أن المتقابل منها متلازم، فإذا قلت الأول فقل الآخر، وإن قلت الظاهر فقل الباطن، لئلا تفوت صفة المقابلة الدالة على الإحاطة. لكن يجوز قولها، كأن تقول عبد الأول، ويعني موجود اسم عبد الأول، ذلك لو أخذنا على كلام المؤلف هنا ما قاله نقول عبد الأول والآخر، ما أدري والله، تحتاج إلى يعني استيضاح لعلنا نجد كلام المؤلف في موضع آخر. نعم جزاكم الله خير. حقيقة في إشكال يعني كلام المؤلف، أي هذا الإشكال، وصار في إشكال أيضا في هل يمكن نقول يعني مثل ورد قبل مدة أحد المشايخ خرج في فتوى وقال إن مسمى نادي رياضي اسمه الباطن، قال لا يجوز تسميته بهذا الاسم لأن الباطن اسم من أسماء الله عز وجل، وهذا كلام غير صحيح، لأن الباطن مقصود به الباطن هو الوادي، والباطن نحن لازلنا نسمي الوادي الباطن، بطن الوادي، ونطلق عليه أحيانا الباطن، فتسميته للنادي بالباطن نسبة إلى المكان وليس نسبة إلى صفة من صفات الله عز وجل. نعم جزاكم الله خير. قوله وهو بكل شيء عليم، هذا إكمال لما سبق من الصفات الأربع، من الصفات الأربع يعني ومع ذلك فهو بكل شيء عليم، وهذه من صيغ العموم التي لم يدخلها تخصيص أبدا، وهذا العموم يشمل أفعاله وأفعال العباد كليات وجزئيات، يعلم ما يقع وما سيقع، ويشمل الواجب الممكن والمستحيل. فعلم الله تعالى واسع شامل محيط لا يستثنى منه شيء، فأما علمه بالواجبات فكعلمه بنفسه وبما له من الصفات الكاملة، وأما علمه بالمستحيل فمثل قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، وقوله إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، وأما علمه بالممكن فكل ما أخبر الله أظن يا شيخ هذا أيضا من المواضع التي فيها ولو اجتمعوا له تكملة الآية، لا بد أن يذكر التكملة لعل الطابع، وهذه كثيرا ما تقع لأنهم يأخذونها من المصحف الرقمي اللي بالحاسب فيسبق نظره فيضع البداية والنهاية في غير موضعها يعني. نعم. وأما علمه بالممكن فكل ما أخبر الله به من المخلوقات فهو من الممكن، يعلم ما تسرون وما تعلنون، إذن فعلم الله تعالى محيط بكل شيء، والثمرة التي ينتجها الإيمان بأن الله بكل شيء عليم كمال مراقبة الله عز وجل وخشيته بحيث لا يفقده حيث أمره ولا يراه حيث نهاه. قول المؤلف وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، التوكل مأخوذ من وكل الشيء إلى غيره، من وكل الشيء إلى غيره أي فوضه إليه، التوكل على الغير بمعنى التفويض إليه. وعرف بعض العلماء التوكل على الله بأنه صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به سبحانه وتعالى وفعل الأسباب الصحيحة، وصدق الاعتماد أن تعتمد على الله اعتمادا صادقا بحيث لا تسأل الله بحيث لا تسأل إلا الله، ولا تستعين إلا بالله، ولا ترجو إلا الله، ولا تخاف إلا الله، تعتمد على الله عز وجل بجلب المنافع ودفع المضار، ولا يكفي هذا الاعتماد دون الثقة به وفعل السبب الذي أذن به، بحيث أنك واثق بدون تردد مع فعل السبب الذي أذن فيه. فمن لم يعتمد على الله واعتمد على قوته فإنه يخذله أو يخذل، فإنه يخذل. ودليل ذلك ما وقع للصحابة مع نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، حين قال الله عز وجل: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، حيث قالوا: لن نغلب اليوم من قلة، فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ومن توكل على الله ولكن لم يفعل السبب الذي أذن الله فيه فهو غير صادق، بل إن عدم فعل الأسباب سفه في العقل ونقص في الدين، لأنه طعن واضح في حكمة الله. والتوكل على الله هو شطر الدين، كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. والاستعانة بالله تعالى هي ثمرة التوكل، فاعبده وتوكل عليه. ولهذا فإن من توكل على غير الله لا يخلو من ثلاثة أقسام: أولا، أن يتوكل توكل اعتماد وتعبد، فهذا شرك أكبر، كأن يعتقد بأن هذا المتوكل عليه هو الذي يجلب له كل خير ويدفع عنه كل شر ويفوض أمره إليه تفويضا كاملا في جلب المنافع ودفع المضار، مع اقتران ذلك بالخشية والرجاء. ولا فرق بين أن يكون المتوكل عليه حيا أو ميتا، لأن هذا المتوكل بين أن يكون المتوكل عليه حيا أو ميتا، لأن هذا التفويض لا يصح إلا لله. ثانيا، أن يتوكل على غير الله بشيء من الاعتماد لكن فيه إيمان بأنه سبب، فأن الأمر إلى الله كتوكل كثير من الناس على الملوك والأمراء في تحصيل معاشهم، فهذا نوع من الشرك الأصغر. ثالثا، أن يتوكل على شخص على أنه نائب عنه، وأن هذا المتوكل فوقه، كتوكل الإنسان على الوكيل في بيع وشراء ونحوهما مما تدخله النيابة، فهذا جائز ولا ينافي التوكل على الله. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في البيع والشراء ونحوهما. نعم، المؤلف الآن شيخ الإسلام بدأ من الآيات السابقة في تعديد الأدلة على إثبات صفات الله عز وجل. الآية الأولى هو الأول والآخر، ذكر خمسة أسماء وخمس صفات، أربعة أسماء وخمس صفات، والآن في هذه الآية: وتوكل على الحي الذي لا يموت، سيأتي بإثبات صفة الحياة لله عز وجل. لكن المؤلف شرح معنى التوكل على الله عز وجل في لأنها في أول الآية، وإلا الشاهد من كلام المؤلف لم يأتي إلى الآن، وهو قوله: الحي الذي لا يموت. فهذا هو الشاهد من استدلال المؤلف بهذه الآية في هذا الموضع لإثبات صفة الحياة لله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله: على الحي الذي لا يموت، يقولون إن الحكم إذا علق بوصف دل على علية ذلك الوصف. لو قال قائل: لماذا لم تكن الآية وتوكل على القوي العزيز؟ لأن القوة والعزة أنسب فيما يبدو. الجواب أنه لما كانت الأصنام التي يعتمد عليها هؤلاء بمنزلة الأموات، كما قال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون فقال وتوكل على فقال توكل على من ليس صفته كصفة هذه الأصنام وهو الحي الذي فقال توكل على من ليس صفته كصفة هذه الأصنام وهو الحي الذي لا يموت على أنه قال في آية أخرى وتوكل على العزيز الرحيم لأن العزة أنسب في هذا السياق وجه آخر أن الحي اسم يتضمن جميع الصفات الكاملة في الحياة ومن كمال حياته عز وجل أنه أهل لأن يعتمد عليه وقوله لا يموت يعني لكمال حياته لا يموت فيكون تعقلها تعلقها بما قبلها المقصود به إفادة أن هذه الحياة كاملة لا يلحقها فناء في هذه الآية من أسماء الله الحي وفيها من صفاته الحياة وانتفاء الموت المتضمن لكمال الحياة ففيها صفتان واسم قول المؤلف وقوله وهو العليم الحكيم قوله وهو العليم سبق تعريف العلم وسبق أن العلم صفة كمال وسبق أن علم الله محيط بكل شيء أما الحكيم هذه المادة حكم تدل على حكم وإحكام فعلى الأول يكون الحكيم بمعنى الحاكم وعلى الثاني يكون الحكيم بمعنى المحكم إذن يدل هذا الاسم الكريم على أن الحكم لله ويدل على أن الله موصوف بالحكمة لأن الإحكام هو الإتقان والإتقان وضع الشيء في موضعه ففي الآية إثبات حكم وإثبات حكمة فالله عز وجل وحده هو الحاكم وحكم الله إما كوني وإما شرعي فحكم الله الشرعي ما جاءت به رسله ونزلت به كتبه من شرائع الدين وحكم الله الكوني ما قضاه على عباده من الخلق والرزق والحياة والموت ونحو ذلك من معاني ربوبيته ومقتضياتها دليل الحكم الشرعي قوله تعالى في سورة الممتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم ودليل الحكم الكوني قوله تعالى عن أحد إخوة يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين وأما قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين فشامل للكوني والشرعي فالله عز وجل حكيم بالحكم الكوني وبالحكم الشرعي وهو أيضا محكم لهما فكل من الحكمين موافق للحكمة لكن من الحكمة ما نعلمه ومن الحكمة ما لا نعلمه لأن الله تعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ثم الحكمة نوعان الأول حكمة في كون الشيء على كيفيته وحاله التي هو عليها كحال الصلاة فهي عبادة كبيرة تسبق بطهارة من الحدث والخبث وتؤدى على هيئة معينة من قيام وقعود وركوع وسجود وكالزكاة فهي عبادة لله تعالى بأداء جزء من المال النامي غالبا لمن هو في حاجة إليها أو في المسلمين حاجة إليهم كبعض المؤلفة قلوبهم والنوع الثاني حكمة في الغاية من الحكم في الحكم حكمة في الغاية في الغاية من الحكم حيث إن جميع أحكام الله تعالى لها غايات حميدة وثمرات جليلة فانظر إلى حكمة الله في حكمه الكوني حيث يصيب الناس من المسائب العظيمة بغايات حميدة كقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ففيها رد لقول من يقول إن أحكام الله تعالى ليست لحكمة بل هي لمجرد مشيئته وفي هذه الآية من أسماء الله العليم والحكيم ومن صفاته العلم والحكمة، وفيها من الفوائد المسلكية أن الإيمان بعلم الله وحكمته يستلزم الطمأنينية التامة لما حكم به من أحكام كونية وشرعية لصدور ذلك عن علم وحكمة، فيزول عنه القلق النفسي وينشرح صدره. نعم، هذا الآن الدليل على إثبات الحكمة لله عز وجل، لأن العلم سيأتي بعد قليل الأدلة الكثيرة على إثبات العلم لله عز وجل، وسبق أيضا ذكرها في آيات أخرى لكنه سيذكرها بعد قليل في أكثر من 6 آيات. الحكمة لله عز وجل، المؤلف فصل القول في معنى الحكمة، وأنه سبحانه له حكم كوني وحكم شرعي، وأن الحكمة نوعان، حكمة في كون الشيء على كيفيته وحاله التي هو عليها كحال الصلاة، فهي من حكمة الله عز وجل أن تكون بهذه الهيئة المشتملة على كمال الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى. وأيضا مما لم يذكر المؤلف أيضا كمال الحكمة في التشريعات، فإن أركان الإسلام 5 تغطي حاجة الإنسان، فالاعتقاد في الشهادتين ثم الصلاة عبادة يعني ذاتية للشخص، ثم الزكاة هي عبادة يعني فيها مشقة مالية، الصوم فيه مشقة بدنية، الحج فيه مشقة مالية وبدنية. إذن فجاءت جميع العبادات لحكمة معينة وفق تناسق عظيم من حكمة الله عز وجل، أنه لا يأمر بالمشقة ولا يدعو إلى المشقة. ثم الحكمة، النوع الثاني من الحكمة، الغاية من كل هذه الأمور. الله عز وجل أمرنا بعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، فخلقهم لعبادته كي ينالوا مرضاته ويدخلوا جنته. كذلك أيضا لو أصابهم بالمصائب المضرة فإنها لحكمة يريدها الله عز وجل ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالله عز وجل جميع أحكامه شاء وأوامره صدرت منه لحكمة وليست لمجرد مشيئته. ثم المؤلف هنا يعني بيّن، وهذه فائدة يعني لو جمعها الإنسان، ما هي ثمرات الإيمان بأسماء الله وصفاته، ستجد أن المؤلف كلما انتهى من صفة من صفات الله قال ومن ثمرات. الثمرة التي ينتجها الإيمان بأن الله بكل شيء عليم كمال مراقبة الله وخشيته، بحيث لا يفقده حيث أمره ولا يراه حيث نهى. من ثمرات الإيمان بأن الله عز وجل حكيم أن الإيمان بعلم الله وحكمته يستلزم الطمأنينة التامة لما حكم به من أحكام كونية وشرعية. هذه اللي يسميها، يتكلم عنها العلماء ويقولون ثمرات الإيمان بأسماء الله وصفاته. هذه أيضا لو يقوم شخص ويجمع مثل هذه الأمور التي ذكرها المؤلف هنا فسيجد فيها يعني جمعا مباركا. نعم. قال من الفوائد المسلكية. المسلكية مقصود به المسلكية يعني في السلوك، قصده في السلوك والآداب، اللي هي الفوائد الثمرات قصده. جزاكم الله. وقوله وهو العليم، وقوله العليم الخبير. الشرح: العليم سبق الكلام فيه، الخبير هو العليم ببواطن الأمور، فيكون هذا وصفا أخص بعد وصف بعد وصف عام، فنقول العليم بظواهر الأمور والخبير ببواطن الأمور، فيكون العلم بالبواطن مذكورا مرتين، مرة بطريق العموم ومرة بطريق الخصوص، لئلا يظن أن علمه مختص بالظواهر. وكما يكون هذا في المعاني يكون في الأعيان، فمثلا تنزل الملائكة والروح فيها، الروح جبريل وهو من الملائكة، فنقول الملائكة ومنهم جبريل، وخص جبريل بالذكر تشريفا له، ويكون النص عليه مرتين، مرة بالعموم ومرة بالخصوص. وفي هذه الآية من أسماء الله تعالى العليم والخبير، ومن صفاته العلم والخبرة. وفيها من الفوائد المسلكية أن الإيمان بذلك يزيد المرء خوفا من الله وخشية سرا وعلنا. هذا أيضا من الأسماء المتقابلة، العليم الخبير. قال لماذا؟ قال لأنك إذا قلت العليم قد يفهم منها أنه يعلم فقط ظاهر الأمور، لكن حينما تقول الخبير فمعنى الخبير العالم ببواطن الأمور. ولذلك الآن في وصف الشخص فلان خبير، يعني يعرف دقائق الأمور في هذا الموضوع. هات لي خبير في البناء، أنا ما قلت واحد يعرف البناء، قلت هات لي خبير في البناء، أو هات لي خبير في هذا، في مثل دقائق هذه الأمور مع المعاملات المالية، يعني أنه يعرف بواطنها ليس فقط يعرف الظاهر. ولذلك الله عز وجل وصف نفسه بأنه عليم بكل شيء، خبير أيضا يعرف بواطن الأمور كلها سبحانه وتعالى. نعم. قوله وقوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الشرح: هذه الآيات في تفسير صفة العلم. الآية الأولى قوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، هذا تفسير لما سبق من عموم علمه تعالى. ما اسم موصول، اسم موصول يفيد العموم، كل ما يلج في الأرض مثل المطر والحب يبذر في الأرض والموتى والدود والنمل وغيرها، وما يخرج منها كالماء والزرع وما أشبه ذلك، وما ينزل من السماء مثل المطر والوحي والملائكة وأمر الله عز وجل، وما يعرج فيها كالأعمال الصالحة والملائكة والأرواح والدعاء. وهنا قال وما يعرج فيها، فعد الفعل بفي. وفي سورة المعارج قال تعرج الملائكة والروح إليه، فعداه بإلى، وهذا هو الأصل. فما وجه كونه عدي بفي في قوله يعرج فيها؟ فالجواب اختلف نحاة البصرة والكوفة في مثل هذا. اختلف. فقال نحاة البصرة إن الفعل يضمن معنى يتلاءم مع الحرف. وقال نحاة البصرة بل الحرف يضمن معنى يتلاءم مع الفعل. فعلى الرأي الأول يكون قوله يعرج فيها مضمنا معنى يدخل، فيسير المعنى وما يعرج فيدخل فيها، وعليه يكون في الآية دلالة على أمرين، على عروج ودخول. أما على الرأي الثاني فنقول فيه بمعنى إلى، ويكون هذا من باب التناوب بين الحروف، لكن على هذا القول لا تجد أن في الآية معنى جديدا، وليس فيها اختلاف لفظ إلى لفظ في. ولهذا كان القول الأول أصح، وهو أن نضمن الفعل معنى يتناسب مع الحرف. ولهذا نظير في اللغة العربية، قال الله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، والعين يشرب منها، والذي يشرب به الإناء. فعلى رأي أهل الكوفة نقول يشرب بها، الباء بمعنى من أي منها، وعلى رأي أهل البصرة يضمن الفعل يشرب معنى يتلاءم مع حرف الباء، وهو الذي يتلاءم معها يروى. ومعلوم أنه لا ري إلا بعد شرب، فيكون هذا الفعل ضمن معنى غايته وهو الري. وكذلك نقول فيه وما يعرج فيها لا دخول في السماء إلا بعد العروج إليها، فيكون الفعل ضمن معنى الغاية. ففي الآية ذكر الله عز وجل عموم علمه في كل شيء بنوع من التفصيل، ثم فسر في آية أخرى تفصيلا آخر فقال. نعم، هذه الآية يعني تكلم المؤلف عن مسألة نحوية، وهي في هل هنا ما يعرج فيها، يعني ما يخرج من السماء، ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فيها هذه هل هي بمعنى يعني مضمنة معنى يدخل، أم أنها بمعنى إلى وما يعرج إليها؟ وبين أن الراجح أنها بمضمنة معنى يدخل، لأنك إذا قلت يدخل فمعناها أنه يدخل ويخرج، فتضمن معنيان. يعني قوله هنا عينا يشرب بها عباد الله، العين يشرب منها، العين مثل البئر، هل يغطسون فيها ويشربون، يشربون بها يحملونها؟ لا. هل نقول يشرب منها؟ يعني معنى يشرب بها يعني يشرب منها، فهذا ما فيها معنى جديد، فقط أن الباء حروف الجر ينوب بعضها عن بعض. لكن حينما نقول إن معنى يشرب يعني معنى يروى منها عباد الله، يعني يشربون حتى يروون، فدلت على كلمتين، على معنيين، الشرب وأنهم شربوا حتى ارتووا، فكان هذا الفعل وهو يشرب مضمن معنى الغاية، شربت حتى متى؟ حتى ارتويت، هذه غاية الشرب هو أن ترتوي، فأخبر الله عز وجل بالغاية يعني مضمنة معنى يشرب بها. فلذلك ما يعرج فيها يعني ما يدخل في السماء إلا بعد العروج إليها. نعم، جزاكم الله خير. الآية الثانية قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعنده أي عند الله، وهو خبر مقدم، مفاتح مبتدأ مؤخر، ويفيد هذا التركيب الحسرة والاختصاصة، عنده لا عند غيره مفاتيح الغيب. وأكد هذا الحسر بقوله لا يعلمها إلا هو، ففي الجملة حسر بأن علم هذه المفاتيح عند الله بطريقتين، إحداهما بطريقة التقديم والتأخير، والثانية طريقة النفي والإثبات. كلمة مفاتيح قيل إنها جمع مفتح بكسر الميم وفتح التاء المفتاح، أو أنها جمع مفتاح لكن حذفت منها الياء وهو قليل، ونحن نعرف أن المفتاح ما يفتح به الباب، وقيل جمع مفتح بفتح الميم مفتح بفتح الميم وكسر التاء، وهي الخزائن، فمفاتح الغيب خزائنه. وقيل مفاتح الغيب أي مبادئه، لأن مفتح كل شيء يكون في أوله، ويكون على هذا مفاتح الغيب أي مبادئ الغيب، فإن هذه المذكورات مبادئ لما بعدها. الغيب مصدر غاب يغيب غيبا، المراد بالغيب ما كان غائبا، والغيب أمر نسبي، لكن الغيب المطلق علمه خاص بالله. هذه المفاتح سواء قلنا إن المفاتح هي المبادئ أو هي الخزائن أو المفاتيح، لا يعلمها إلا الله عز وجل، فلا يعلمها ملك ولا يعلمها رسول، حتى إن أشرف الرسل الملكي وهو جبريل سأل أشرف الرسل البشري وهو محمد عليه الصلاة والسلام، قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. والمعنى كما أنه لا علم لك بها فلا علم لي بها أيضا، ومن ادعى علم الساعة فهو كاذب كافر، ومن صدقه فهو أيضا كافر لأنه مكذب للقرآن. وهذه المفاتيح فسرها أعلم الخلق بكلام الله محمد صلى الله عليه وسلم حين قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فهي خمسة أمور: الأول علم الساعة، فعلم الساعة مبدأ مفتاح لحياة الآخرة، وسميت الساعة بهذا لأنها ساعة عظيمة يهدد بها جميع الناس، وهي الحاقة والواقعة. والساعة علمها عند الله، لا يدري أحد متى تقوم إلا الله عز وجل. الثانية تنزيل الغيث، لقوله تعالى وينزل الغيث، الغيث مصدر ومعناه إزالة الشدة، والمراد به المطر، لأنه بالمطر تزول شدة القحط والجدب. وإذا كان هو الذي ينزل الغيث كان هو الذي يعلم وقت نزوله، والمطر نزوله مفتاح لحياة الأرض بالنبات، وبحياة النبات يكون الخير في المرعى وجميع ما يتعلق بمصالح العباد. وهنا نقطة، قال وينزل الغيث ولم يقل وينزل المطر، لأن المطر أحيانا ينزل ولا يكون فيه نبات، فلا يكون غيثا ولا تحيا به الأرض. ولهذا ثبت في صحيح مسلم: ليست السنة ألا تمطروا، وإنما السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. ولا تنبت الأرض شيئا. والسنة القحط. نعم، هذه الآية حتى ما نطيل القراءة، الآية ذي مفاتيح الغيب، يعني سواء فسرناها بأنها خزائن، معنى المفاتيح هي الخزائن أو المفاتيح، فكلها المعنى فيها لا يعلمها إلا الله عز وجل، فلا يعلمها ملك ولا رسول ولا بشر ولا ولي ولا غير ذلك. المفتاح الأول أو الغيب الأول هو علم الساعة، والساعة هي مفتاح الآخرة. المفتاح الثاني أو الغيب الثاني هو وقت نزول المطر، فالذي مفتاحه هو مفتاح لحياة الأرض كله، النبات وحتى البشر. فإذا حي النبات دام خرج الخير، وانتعشت الناس بالماء وازدادت مياه الآبار وجرت السيول، فالمطر في حياة البشر والبهائم. ثم قال وينزل الغيث، ولم يقل وينزل المطر، لأن المطر أحيانا يأتي ولا يكون فيه نبات، ولذلك جاء في سنة ليست السنة يعني الجدب والقحط ألا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا ولا تنبتوا الأرض شيئا. نعم. الثالث علم ما في الأرحام، لقوله ويعلم ما في الأرحام، أي أرحام الإناث، فهو عز وجل يعلم ما في الأرحام، أي ما في بطون الأمهات من بني آدم وغيرهم، متعلق العلم عام بكل شيء، فلا يعلم ما في الأرحام إلا من خلقها عز وجل. فإن قلت يقال الآن إنهم صاروا يعلمون الذكر من الأنثى في الرحم، فهل هذا صحيح؟ نقول إن هذا الأمر وقع ولا يمكن إنكاره، لكنهم لا يعلمون ذلك إلا بعد تكوين الجنين وظهور ذكورته أو أنوثته، وللجنين أحوال أخرى لا يعلمونها، فلا يعلمون متى ينزل، ولا يعلمون إذا نزل إلى متى يبقى حيا، ولا يعلمون هل يكون شقيا أو سعيدا، ولا يعلمون هل يكون غنيا أو فقيرا، إلى غير ذلك من أحوال من أحواله المجهولة. إذن أكثر متعلقات العلم فيما يتعلق بالأجنة مجهول للخلق. فصدق العموم فصدق العموم في قوله ويعلم ما في الأرحام. الرابع هذا العلم كلام، هذا كلام واضح، ولذلك بعض الناس يستنكر مثل هذه الأمور، يقول الآن يعلمون ما يتعلق بالأرحام، هل هو جنين، هل هو ذكر، هل هو أنثى، هل هو معاق. نقول نعم، لكنهم لا يعلمون كل شيء، لا يمكن أن يعلموا إلا بعد أن يصير لحما ظاهرا فيه علامات الذكر، من وجود ذكر وبروزه أو علامات الأنثى، قبل ذلك لا يعلمون، إذن لم يكونوا يعلمون. مثلها الكسوف، صاروا يعرفونها بالحسابات لكن لا يعلمون متى يكون تحديدا ومتى يرتفع، وهل يعني كلها المقصود بعلم الله عز وجل أنه يعلم كل شيء، محيط بكل شيء. أما علمنا فقد نعلم شيئا مما يعلمه الله عز وجل، لكنه ليس كعلم الله، فالله عز وجل يعلم ما في الأرحام، كل ما يتعلق بالجنين، متى يخرج. الأطباء الآن يعرفون أن هذا وقت ولادة، لكن متى سيخرج المولود من رحم لا يعلم متى، وهل يخرج حيا أو ميتا لا يعلمون. نعم. الرابع علم ما في الغد، وهو ما بعد يومك، بقوله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فهذا مفتاح الكسب في المستقبل. وإذا كان الإنسان لا يعلم ما يكسب لنفسه، فعدم علمه بما يكسبه غيره أولى. لكن لو قال قائل أنا أعلم ما في الغد، سأذهب إلى المكان الفلاني أو أقرأ أو أزور أقاربي، فنقول قد يجزم بأنه سيعمل، ولكن يحول بينه وبين العمل مانع. الخامس علم مكان الموت، بقوله وما تدري نفس بأي أرض تموت. ما يدري أي أحد هل يموت في أرضه أو في أرض أخرى، في أرض إسلامية أو أرض كافر أهلها، ولا يدري هل يموت في البر أو في البحر أو في الجو، وهذا شيء مشاهد. ولا يدري في أي ساعة يموت، لأنه إذا كان لا يمكنه أن يدري بأي أرض يموت وهو قد يتحكم في المكان، فكذلك لا يدري بأي زمن وساعة يموت. فهذه الخمسة هي مفتاح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وسميت مفتاح الغيب لأن علم ما في الأرحام مفتاح للحياة الدنيا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا مفتاح للعمل المستقبل، وما تدري نفس بأي أرض تموت مفتاح لحياة الآخرة، لأن الإنسان إذا مات دخل عالم الآخرة. وسبق بيان علم الساعة وتنزيل الغيث، فتبين أن هذه المفاتيح كلها مبادئ لكل ما وراءها، إن الله عليم خبير. ثم قال عز وجل ويعلم ما في البر والبحر، هذا إجمال، فمن يحصي أجناس ما في البر، كم فيها من عالم الحيوان والحشرات والجبال والأشجار والأنهار، أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل. والبحر كذلك فيها من العوالم ما لا يعلمه إلا خالقه عز وجل. يقولون إن البحر يزيد على البر 3 أضعاف من الأجناس، لأن البحر أكثر من اليابس. قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، هذا تفصيل، فأي ورقة في أي شجرة صغيرة أو كبيرة قريبة أو بعيدة تسقط، فالله تعالى يعلمها. ولهذا جاءت ماء النافية ومن الزائدة ليكون ذلك نصا في العموم. والورقة التي تخلق يعلمها من باب أولى، لأن عالم بما يخلق عز وجل. انظر إلى سعة علم الله تعالى، كل شيء يكون فهو عالم به، حتى الذي لم يحصل وسيحصل فهو تعالى عالم به. قال ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة صغيرة لا يدركها الطرف في ظلمات الأرض يعلمها الله عز وجل. ظلمات جمع ظلمة، ولنفرض أن حبة صغيرة غاصة في قاع البحر في ليلة مظلمة مطيرة، فالظلمات أولا طين البحر، ثانيا ماء البحر، ثالثا المطر، رابعا السحاب، خامسا الليل. فهذه خمس ظلمات من ظلمات الأرض، ومع ذلك هذه الحبة يعلمها الله سبحانه وتعالى ويبصرها عز وجل. قال: ولا رطب ولا يابس، هذا عام، فما من شيء إلا وهو إما رطب وإما يابس، إلا في كتاب مبين. كتاب بمعنى مكتوب، مبين أي مظهر وبين، مظهر بفتح الهاء، أي مظهر وبين. بسم الله عليكم. لأن أبان تستعمل متعديا ولازما، فيقال أبان الفجر بمعنى ظهر الفجر، ويقال أبان الحق بمعنى أظهره. والمراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ. كل شيء، كل هذه الأشياء معلومة عند الله سبحانه وتعالى ومكتوبة عنده في اللوح المحفوظ، لأن الله تعالى لما خلق القلم قال له اكتب، قال القلم ماذا أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب في تلك اللحظة ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم جعل سبحانه في أيدي الملائكة كتبا تكتب ما يعمله الإنسان، لأن الذي في اللوح المحفوظ قد كتب فيه ما كان يريد الإنسان أن يفعله. والكتابة التي تكتبها الملائكة هي التي يجزى عليها الإنسان. ولهذا يقول الله عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. أما علمه بأن عبده فلانا سيصبر أو لا يصبر فهذا سابق من قبل، لكن لا يترتب عليه الثواب والعقاب. هذا كل كلام المؤلف هذا عن الآية الثانية، وأطال الكلام في معنى مفاتح الغيب، وأتى بالآية التي في آخر سورة لقمان: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، وفسرها ثم عاد لتكملة هذه الآية. هذه الآية هي في الحقيقة ذكرها المؤلف ليبين، يعني حينما قال: والله وهو العليم الخبير، العليم ما مقتضى علمه، فكأن هذه الآيات الأربعة التي ذكرها المؤلف تبين معنى العلم. فإن الله عز وجل يعلم ما في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، طيب، ويعلم حتى الغيب في مجريات حياة الناس لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر وما في البحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله يعني أتى المؤلف بهذه الآيات كأنه يفسر فقط معنى كلمة العليم، ما مقتضى هذا العلم. نعم. الآية الثالثة قوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم. وما نافية، أنثى فاعل تحمل، لكنه معرب بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتقال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وهنا إشكال: كيف تقول زائد وليس في القرآن زائد؟ فالجواب أنه زائد من حيث الإعراب، أما من حيث المعنى فهو مفيد، وليس في القرآن شيء زائد لا فائدة منه. ولهذا نقول هو زائد بمعنى أنه لا يخل بالإعراب إذا حذف. زائد من حيث المعنى يزيد فيه. وقوله من أنثى يشمل أي أنثى، سواء آدمية أو حيوانية أخرى. الذي يحمل حيوانا واضحا أنه داخل في الآية، كبقرة وبعير وشاة وما أشبه ذلك، ويدخل في ذلك الذي يحمل البيض كالطيور، لأن البيض في جوف الطائر حمل. ولا تضع إلا بعلم، فابتداء الحمل بعلم الله، وانتهاؤه وخروج الجنين بعلم الله عز وجل. الآية الرابعة قوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لتعلموا اللام للتعليل لأن الله قال الذي خلق سبع الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير فقد خلق هذه السماوات السبع والأراضين السبع وأعلمنا بذلك لنعلم أن الله على كل شيء قدير القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجز فهو على كل شيء قدير ليقدر على إيجاد المعدوم وعلى إعدام الموجود فالسماوات والأرض كانت معدومة فخلقها الله عز وجل وأوجدها على هذا النظام البديع وأن الله قد أحاط بكل شيء علما كل شيء الصغير والكبير يعني المؤلف هنا لو أكمل الكلام وقال وعلى إعدام الموجود فإن السماوات والأرض يوم القيامة سيزول كل شيء بعد قيام الساعة إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء مبثة الجبال موجودة ومع ذلك أعدمها فقول المؤلف السماوات والأرض كانت معدومة فخلقها الله وأوجدها على هذا النظام البديع كذلك يوم القيامة هذا النظام البديع سيعدمه الله عز وجل ويجعل الجبال كالهواء أو كالعهن المنفوش نعم وقوله أن الله قد أحاط بكل شيء علما كل شيء الصغير والكبير والمتعلق بفعله أو بفعل عباده والمادي واللاحق والحاضر كل ذلك قد أحاط الله سبحانه به علما وذكر الله عز وجل العلم والقدرة بعد الخلق لأن الخلق لا يتم إلا بعلم وقدرة ودلالة الخلق على العلم والقدرة من باب دلالة التلازم وقد سبق أن دلالات الأسماء على الصفات ثلاثة أنواع تنبيه ذكر في تفسير الجلالين عفى الله عنا وعنه في آخر سورة المائدة ما نسه وخص العقل هذا الآن الكلام من المؤلف رحمه الله تعالى هذا خرج به عن مقصود الكتاب وهو شرح العقيدة الواسطية وتكلم عن لفظ ورد في لفظ الجلالين له علاقة بالموضوع لكنه لا يعتبر له علاقة بالعقيدة الواسطية التي نتكلم فيها المقصود أن المؤلف أن الله عز وجل ذكر العلم والقدرة بعد الخلق لأن الخلق لا يمكن للخالق أن يخلق إلا وقد علم كيف يخلق وقدر على الخلق سبحانه وتعالى نعم تنبيه ذكر في تفسير الجلالين عفى الله عنا وعنه في آخر سورة المائدة ما نسه وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر ونحن نناقش هذا الكلام من وجهين الوجه الأول أنه لا حكم للعقل فيما يتعلق بذات الله وصفاته بل لا حكم له في جميع الأمور الغيبية ووظيفة العقل فيها التسليم التام وأن نعلم أن ما ذكره الله من هذه الأمور ليس محالا ولهذا يقال إن النصوص لا تأتي بمحال وإنما تأتي بمحار أي بما يحير العقول لأنها تسمع ما لا تدركه ولا تتصوره الوجه الثاني قوله فليس عليها بقادر هذا خطأ عظيم كيف لا يقدر على نفسه وهو قادر على غيره فكلامه هذا يستلزم أنه لا يقدر أن يستوي ولا أن يتكلم ولا أن ينزل إلى السماء الدنيا ولا يفعل شيئا أبدا وهذا خطير جدا لكن لو قال قائل لعله يريد وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر يعني لا يقدر على أن يلحق نفسه نقصا قلنا إن هذا لم يدخل في العموم حتى يحتاج إلى إخراج وتخصيص حتى يحتاجوا إلى إخراج وتخصيص، لأن القدرة إنما تتعلق بالأشياء الممكنة، لأن غير الممكن ليس بشيء لا في الخارج ولا في الذهن، فالقدرة لا تتعلق بالمستحيل بخلاف العلم. فينبغي للإنسان أن يتأدب فيما يتعلق بجانب الربوبية، لأن المقام مقام عظيم، والواجب على المرء نحوه أن يستسلم ويسلم. إذن نحن نطلقه ما أطلقه الله، ونقول إن الله على كل شيء قدير بدون استثناء. في هذه الآيات من صفات الله تعالى إثبات عموم علم الله على وجه التفصيل، وإثبات عموم قدرة الله تعالى. والفائدة المسلكية من الإيمان بالعلم والقدرة قوة مراقبة الله والخوف منه. أحسنت أحسنت، وبهذا نكتفي. المؤلف مثل ما ذكرت لك يعني كل من قوله تنبيه إلى قوله بدون استثناء، هذا كله إسهاب ليس له علاقة مباشرة بشرح الواسطي، ولعل المؤلف كان في حينها يدرس ويقرأ عليه تفسير الجلالين. أسأل الله عز وجل أن يغفر للمؤلف وللشارح وللقارئ وللسامع، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.